مدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر ما من شفيع إلا ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون الله أكبر الله أكبر بسم الله أكان للناس عجبا أم أوحينا إلى رجل منهم أن وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم السماوات والأرض في ستة أيام ثم

فصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. Oh.